ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلكن الثمن مما تركتم من بعد وصية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وصية من الله والله عليم تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa إِنَّمَا وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضا وبنات الأخت وأمهاتكم أرضانكم وأخواتكم من الله. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقلائل أبائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الدسلي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بزقازيق محافظة شرقية تليفونيا 35-22-22. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت والأقمصة الكهربائية الحديثة إدارة الحاج سمير عبد العزيز سماحة بتل حول مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخير الحاج سامي بشارع فاروق بالجازية. أيها السادة شكر الله صاحبكم. وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. الفاتحة.